غير عمل. خلق السماوات بغير عمد ترونا وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة Amen. الدنيا Mm-hmm. صوت الحمير إلينا مرجعهم Thank you. الشمس والقمر عن والد Well, تنزيل Yeah. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإنسان من قليلا